اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم والي إمامنا ثوب الصحة والعافية، واجمع له بين الأجر والمثوبة والعافية العاجلة. اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم أيده بولي عهده وإخوانه وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واجمعنا به ومحبيه في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.